بوم 10%. ويا رب ما كنت طولت عليكم، صلح لك حاجة كذا دافية وتعال. أنا ريان وقصتي بدأت سنة 2013 في أحد المحافظات في المنطقة الوسطى. تعرفت على 3 طلاب في الجامعة كانوا معايا في نفس الكلاس، اللي هم سعد وأمجد وعامر. طبعا أمجد وعامر كانوا من نفس المحافظة، إلا سعد كان ساكن في ديرة تبعد عن المحافظة اللي احنا ساكنين فيها تقريبا 200 أو 300 كيلو، فكان كل ويكند ينزل الديرة، يعني مكن أم طريق رايح جاي. عموما احنا الأربعة كانت صحبتنا يا جماعة الخير ما هي صحبة عادية أبدا. تخيلوا الأربع سنوات هذه اللي قضيناها داخل الجامعة وخارج الجامعة، ولا واحد فينا عمره شاف على الثاني غلط. كنا يا جماعة الخير كذا على قلب واحد، ولا أحد يتجرأ يزعل الثاني. لكن خلوني كذا أديكم نبذة سريعة عن شخصياتنا عشان بس ترسموا صورة ذهنية عننا. أنا ريان طبعا أكره الدراسة، أحب اللعب، أحب أتفرج أفلام، أحب الروحات الجيات، أفصل كمان على أتفه الأشياء. أما بالنسبة لسعد كان ديراوي بحت، يحب المقناص، يحب شبة النار، يحب يطلع مع عيال عمه البر، يعني التنطيل، التغبيرات، الأشياء هذه. أمجد كان عكسه تماما، ولد نعمة، كان ساكن في أفخم حي في المحافظة، بيتهم ما شاء الله تبارك الله على مد بصرك قصر. أبوه أصلا ما شاء الله يعني من كبار التجار، وكان معروف أصلا في المحافظة هذه. نزل عامر، آه يا عامر إيش أقول وإيش أخلي فيه. عامر هذا من أفضل أصحاب، يعني ولا يهون البقية، لكن من أفضل أصحاب الأربعة، عفوا ثلاثة، ومو بس أنا، الكل يحبه. إنسان على قولة المصريين قلبه قلب خساية، يعني قلبه ورقة كذا أبيض. وكنا يعني إذا في جلسة في طلعة في روحة في جاي عامر ما يقدر يطلع فيها نكنسلها، هو شايل الجلسة، هو السوفاني على قولتهم. فكانت شخصيته شخصية مرة مرحة جماعة الخير، وكان مرة محبوب على الرغم من أنه وضعه المادي جدا سيء، كمان ظروفه وظروف أهله مرة صعبة. ما تقول أنه الشيء هذا أثر عليه يعني وخلاه مكتئب، لا بالعكس ما شاء الله عليه، كان يمشي والابتسامة شاقة وجهه. وعلى فكرة كمان أمه وأبوه كانوا يعتمدوا عليه بشكل مرة كبير، لأنه كان الأخ الأكبر، ما عنده غير أخ تقريبا كان عمره 12 سنة والثاني 7 سنوات. عموما نجحنا وتخرجنا من الجامعة، ومرينا بأسوأ فترة اللي هي فترة العطالة والفراغ المميتة. طبعا أنا أتكلم عنهم، أنا بالنسبة لي زي ما علمتكم إنسان أحب الفلة، أكره أم الدراسة، ما تفرق معاه. سعد كمان أول ما تخرج دق سلف وعلى الديرة، اللي من جد هنا أمجد وعامر. كان في مخطط مشهور عندنا في الحي تمام، وكنا نجلس فيه يعني نسهر لين الساعة 3-4 زي كده ونرجع البيت. فكان أمجد وعامر كل هروجهم عن الوظائف، الوظيفة الفلانية طالبة العدد الفلاني، ما غثوني. عموما مرت الأيام والأسابيع والشهور وإحنا على نفس الحال، ما تغير أي شيء، فرشتنا جالسين في المخطط، فصفص شاهي هروج بيض، هذا الحال. فكان أنا عندي أخ أكبر مني متوظف ومتزوج وزي كذا، وكان يعني يخلص دوامه آخر الليل أحيانا ويمر علينا المخطط، وهاتك يا نصايح. ما أدري هي تيجي من أمجد وعامر اللي غثوني بهروجهم، ولا من أخوي الكبير. ويا شباب ما يصير، وإنتوا قاعدين تضيعوا عمركم، اشتغلوا تحركوا في فرص. وكل يوم على نفس الحالة، يجي لقينا مخطط جلس معانا ونصايح. قلت للشباب يا شباب لازم أغير مكاننا خلاص. فعلا صرنا نتكي في مكان كده مرة في زاوية بعيد عن المخطط. فصار أخوي لما يجي آخر الليل يقعد كده يفرفر المخطط، يطالع يبي يشوف احنا فين، ما يلاقي احد ويروح. عموما كالعاده بعد ما روحنا اخر الليل البيت وقبل النوم يعني فتحنا الواتساب وقاعدين ندردش ونسولف وزي كذا، امجد ارسل رابط لوظيفه وقال يا شباب الوظيفه هذه ترى طالبين عدد وراتبها مره كويس، ويعني خلونا نقدم كلنا عليه عشان نروح ونرجع مع بعض، منها كمان نكسر روتين يعني العطاله شويه وناخذ فلوس يعني بدل ما نقعد كذا طفرانين على طول. فانا كيف كان تفكيري كذا، ما اتوظف وظيفه الا على تخصصي. قدم هو وعامر وارسلوا لهم موعد لمقابلات شخصيه وزي كذا، يعني قبلوا مبدئيا. فارسل امجد في الجروب يا شباب جهزوا انفسكم في اليوم الفلاني بمركم وبنروح نسوي المقابله. انا سويت مجنون، كتب ما شاء الله يا شباب حظكم حلو يعني وصلت لكم رسائل، انا صراحه ما حالفني الحظ. قالوا لي كيف، لا يا ريان لا مو معقول، يعني شركه طالبه عدد مره كبير محتاجين موظفين، فتش فتش في جوالك يمكن تحصل رساله نصيه ولا شيء، ولا ما فتحت عينك مضبوط. قلت انا يا شباب والله ما وصلتني يعني خلاص، روح الله يوفقكم، وانا اصلا كذاب يمين بالله حتى الرابط ما فتحته. فعلا سووا مقابله شخصيه واجتازوه وكل حاجه وبداوا يباشروا دوامه. انا مع الايام بدات زفت معايا، مو حسد لا والله الله يوفقهم، لكن يعني مليت خلاص، عارفين انتم دوامهم يعني افاتهم مختلفه وصرنا نادر ما نتقابل. لكن زي ما علمتكم انا انسان احب اطلع الروحه والجاي والفله، فهم ارتبطوا بالدوام فصرنا ما نتقابل كثير، يدوب كنا نشوف بعض. بتقولوا لي طيب ترك يعني ما عندك غير ذول الاصحاب؟ لا عندي اصحاب، لكن يعني صراحة ما ارتاح الا مع امجد وعامر. عموما في يوم من الايام مرنا اخوي الكبير وعرف مكاننا وصار يجينا، فشاف امجد وعامر لابسين بدلة الدوام، وانتوا عارفين يعني حس انه نصايحه بدأت تثمر. فلما شافنا انا طالع بثوب النوم ابو 7 وفصص في جيبي وحالة امي حالة، اداني نظرة يا اخوان عن 1000 كلمة، وكأني يقول لي حسابك في البيت، مو عشان لبسي، لا لا متعود يشوفني كذا، بس لأنه كان يسعى جاهدا يبغى يشوفنا كلنا موظفين. عموما أخوي روح بدري وإحنا كالعادة يعني على الساعة 2-3:30 حاجة زي كذا نرجع لبيوت. لكن أول ما رجعت يا أخوان انصدمت، شفت سيارة أخويا واقفة عند باب البيت. في العادة أخويا بعد ما يجلس معانا يرجع بيت زوجته، أنا لما شفت سيارته برا وشفت النظرات ذيك اللي ما تطمن قلت يا ساتر هذا إيش يبغى. أول ما دخلت إلا وشوفه جالس في الصالة، أنا عديت مسوي مجنون أبروح غرفتي، شافني زي كذا قال لي ريان تعال أبغاك إجلس. جلست جنبه قال لي أنت متى بتصير رجال؟ قلت يا أبو عمر ثمن كلامك ترى كلنا رجال، عيب تقول زي كذا. بعدين وش قصدك ماني رجال يعني إيش شفت مني؟ قال لي لمتى تبغى أمي وأبوي يصرفوا عليك وأنت رجال طولك بعرضك؟ يا أخي استحي على دمك يا أخي، روح اشتغل. شوف أصحابك أمجد وعامر ما قالوا والله نبغى نتوظف على تخصصنا، والمفروض تقتدي بأمجد. أقرب واحد من أصحابك ما شاء الله ولد نعمة ما قال ما بشتغل. أنا من النوع اللي ما أحب الكلام الكثير على رأسي، وفي نفس الوقت توي مروح آخر الليل ومصدع أبا نام، فقلت طيب طيب أوكي يصير خير، أديت ظهري ومشيت. هو لما شاف إني قاعد أتعامل معاه بالأسلوب هذا وشاف إني ماني معبر ولا مد الموضوع أي اهتمام انفجر، قام فصخ الشوز حقه ورماني بكل قوته على ظهري. لما أخوك الكبير يكلمك حيوان ما تدي ظهرك وتمشي، ونخش في بعض. صحي أمي أبوي آخر الليل على صراخنا وقاعدين يفرعون عيب وأنتوا أخوان والقاعدين سووا هذا غلط. عموما تسامحنا وكل حاجة واعتذر مني هو قبل يطلع، قال إنه أنا آسف وكانت يعني لحظة غضب وشيطان ومن الكلام هذا. قلت أنا لا والله عوافي وأنا اللي غلطان، كان المفروض أحترمك ما أتصرف معك زي كذا. عموما أمي وأبوي رجعوا غرفتهم وأنا كمان رجعت غرفتي، وبديت أفكر يعني حسيت بتأنيب الضمير. قلت خلاص يا ريان يعني أنت الحين كبرت وصرت رجال وأخوك تزوج وأمك أبوك يبغوا يشوفوك حاجة حلوة. رحت سويت على طول كلمت أمجد، لأنه أبو أمجد زي ما علمتكم من كبار التجار وأكيد واصل. في نفس الوقت قلت يا ريان لا تفشل نفسك يعني لو واصل كان فاد ولده. قلت أبوي بكلمه واللي فيها فيها. فتحت الواتساب وبدأت أتكلم معاه وكلمته كمان عن المشاكل اللي حصلت بينه وبين أخويا أمس. وزي ما علمتكم يعني إحنا الأربعة مستحيل نخبي على بعض يعني حتى المشاكل العائلية نقولها لبعض. قال لي أبشر ريان من عيوني ما طلبت شيء، بس ارسل لي CV الآن وأنا إن شاء الله بكرة أوصله لأبويا وراح أتكلم معاه وراح أسعالك إن شاء الله في الموضوع. عدت يومين بس إلا وتوصل لي رسالة على الإيميل. فتحت الإيميل وقرأت الرسالة وتم ترشيحك لمقابلة شخصية لأحد الشركات الكبرى، ويعني قلت الحمد لله ما دام إنها من الشركات الكبرى أكيد بيوظفوني على التخصص. ومرة فرحان ورحت وريت أمي وأبوي الرسالة وفرحوا لي والله يوفقك يا ولدي، ويجي موعد المقابلة الشخصية وروح يا جماعة الخير. وأول ما أدخل عند موظف الموارد البشرية كنت مرة متوتر وقلت بيني وبين نفسي ريان ما ينفع يا أخي هذه شركة كبيرة وزي كذا ولازم يعني تكون واثق من نفسك عشان لا تنطرد بعلبة. عموما وأنا قاعد أخذ ودي معاه استغربت انه ما سألني ولا سؤال عن تخصصي. كانت المقابلة يا جماعة الخير اقل من عادية، اسئلة مرة بيسك. شوية دق على المشرف، جاء المشرف قال له هذا ريان اللي كلمتك عنه اول وزي كذا، وانا خلصت المقابلة الشخصية معاه، اباك الحين تاخذه وتروح بس توريه يتعرف على المكان وتوريه كمان كيف حنشتغل. قال المشرف بالله هذا ريان ما شاء الله عليه يا اخي باين عليه يحب الشغل، قم تعال معايا. انتوا شايفين اللطافة كيف وكيف تعاملهم معايا، انا قلت ما شاء الله تبارك ايش الشركة الحلوة هذه. لكن الحين بتعرف هم ليش قاعدين يتعاملوا معايا زي كذا. واحنا ماشيين يعني كان ماسك بيدي وقاعد يفهمني نظام الشركة وبزي كذا، وترى الشغل مرة حبي ويعني ما في ضغط ولا كرف. أنا الحمد لله الحمد لله إن شاء الله أمور طيبة ما عليك. عموما يا جماعة الخير أول ما مشينا زي كذا في سيب كان طويل، وصلنا كذا عند باب كان مرة باب حديدي ومرة كبير كان مكتوب عليه ستور. أول ما فتح الباب أنا قلت الحين ما شاء الله بيكون فيه مكاتب وأنا ليا مكتب كذا وحركات، لكن يا جماعة الخير اللي شفته صدمني، كل أمهم فلبين لا والمخزن حر ومعرقين أنا فعلا صدمت. قلت هذا ايش؟ قال لي لا لا ما يحتاج تتوتر يعني ترى كل الموظفين الجزء اللي يجي زي كذا عادي يعني تعال شايف العلب هذه فرغها وخذ منها كميات وغلفها وحطها في الكرتون. حسيت وقاعد يستهبل، حسيت فعلا يا جماعه الخير بالاهانه، يعني مكمل 5 سنوات في الجامعه وتعبان على نفسي وفي النهايه تبغاني اغلف حلويات شركه حلويات؟ يا شيخ الله يوفقك يا امجد. وخلاص طالع من الشركه وزعلان وما ابغى اشوف احد في طريقي يا شيخ بأدعس على وجهه. اللي يقابلني موظف الموارد البشريه، شكل المشرف اول ما طلعت من عنده قام ودق عليه قال لي هدي اعصابك ريان وتعال معي المكتب خلينا نتكلم. قلت يا ابن الحلال انت خليت فيها كلام، اول حاجه كذبت علي برسالة البريد شركات كبرى يومين من الفرحة ماني نايم آخر شيء تطلع شركة حلويات. قال لي طيب طول بالك بس وتعال معي الغرفة إن شاء الله يصير خير. قلت شوف ترى حركات موظفين HR وإنكم تجيبوني بأسلوب وتحاولوا تقنعوني ما تمشي علي، يا تدوني الراتب الفلاني ولا ماني داخل. طبعا هو يا جماعة الخير فوق ما إني مرة كنت وقح ما رد علي أبدا، واضح إن الشركة مملوكة لأبو أمجد وذول كلهم موظفين عنده وانا كمان جاي من طرفه، فهو يعني عشان لقمه العيش مشاها. عموما بعد ما دخلت عنده جاب لي مويه وكل حاجه وقال لي يا ريان يعني ايش الراتب اللي في بالك؟ انا قلت ابغى راتب يحلل شهادتي زبد. قال لي طيب شوف احنا بنبدا معاك من الراتب الفلاني وبنبدأ نزودك تدريجيا يعني بالراتب لين توصل للراتب اللي انت تبغاه. أنا قلت لا تدرجها، أدوني هي من الأخير، كم بيكون راتبي؟ قالوا لي كذا وكذا. قلت أنا سلام عليكم، وجي طالع على الباب قال لي لحظة تعال، هذا العقد، وقع العقد وحط الراتب اللي تبغاه، بس أهم شيء ما يتجاوز المبلغ الفلاني. أنا قلت بيني وبين نفسي يلعن شكلي، والله إني شاطر في التفاوض. عموما وقعت العقد وكل حاجة، وصح إنها شركة ما تليق فيني، لكن يعني شيء أحلى من لا شيء، عشان ما نقعد طفراني. عموما عدى تقريبا فترة 4 أشهر أو 3 أشهر وحصلت في مشاكل اقتصادية في نفس الشركة اللي أمجد عامل فيها، فقررت الشركة إنها تستغني عن بعض خدمات الموظفين بما فيهم للأسف أمجد وعامل. فبعد ما فصلوهم رجعوا لحياتهم الطبيعية، الحياة اللي أنا أعشق أمها، تكوى على رصيف المخطط، بلوت شاهي، هروج ما منها سنة. فكنت أنا جماعة الخير مرة أغار، خصوصا لما تحلو السهرة كده على الساعة 1:30 2، نكون كمان وقتها فاكين لايف مع سعد وقاعدين نسولف معاه ويحكينا كده عن حاجات في الديرة مرعبة، فمرة ننبسط. لكن لما أتذكر أنه بكرة صباح عندي دوام ولازم أستأذن وأمشي، يا الله يا كمية الضيقة. بعد ما استأذنت وأنا في السيارة قاعد أفكر فيها، قلت ريان ترى يعني في النهاية شركة يا عمي، قدم استقالتك. في نفس الوقت قلت وين أودي وجه من أمي أبويا، لا وكمان أخوي الكبير، يا الله. عموما ثاني يوم الصباح خلاص أخذت قراري، رحت المكتب عند الـ HR، ومن حسن حظي أني لقيته في المكتب، لأنه زي ما أنت عارفين موظفين الـ HR ما شاء الله عليهم ماخذين الدوام بمزاجه، يومين في المكتب 10 أيام غايبين. فدخلت عنده، السلام عليكم يا فلان، وعليكم السلام، لو سمحت أبغى أقدم استقالتي. ليه وما يصير يا ريان وبدري، وأنت ما شاء الله عليك من أفضل الموظفين عندنا في الشركة. قلت أنا يا شيخ بلا أفضل بلا هم، يد أمي تنفخت من كثر ما أغلف لكم حلويات، هات يا شيخ الاستقالة خلينا وقع وأمشي. وبالفعل يا أخوان وقعت استقالتي، وأول ما طلعت مع باب الشركة ما تتخيلون كمية الفرحة والسعادة اللي أنا فيها. عارفين لما وقت الفراغ والمال يجتمعوا، شعور لا يوصف. بتقولوا لي طيب ريان ايش سويت مع اهلك وما ادري ايش؟ اهلي يا جماعه الخير غسلوا يدهم مني، قالوا لي ابويا عقلك في راسك وتعرف خلاصك، انت رجال كبير، احنا ما بنقعد نعدلك يمين ويسار، وفي النهايه كمان مستقبلك تبغى تضيعه براحتك. بعد ما قدمت استقالتي وعمر أمجد انفصل من وظيفتهم، رجعنا زي ما تقولون لحياتنا القديمة، صرنا نتك على رصيف وزي كذا. ففي يوم من الأيام كالعادة قاعدين نسولف وزي كذا، وكنا فاكين بث مع سعد. سعد اقترح علينا فكرة، قال يا شباب بما أنه يعني فاضيين لا شغلوا ولا مشغلوا عاطلين، إيش رأيكم نطلع كذا في يوم البر؟ احنا طبعا عجبتنا الفكرة، لانه ما كان في اي سبب يمنعنا يعني لا مسؤوليات ولا اي شيء، فقلنا اوكي تم ليش لا، بس احنا يا سعد يعني صراحة ما عندنا امكانية نجيك للديرة عشان نطلع البر. فقال لا لا لا تتعبون نفسكم ولا شيء، انا اجي لين عندكم، لانه في بر صراحة جنب المحافظة حقتكم زي ما اتذكر يعني ايام الجامعة كنت انا والعيال نتكي فيه ايام الويكند اذا ما نزلت الديرة وزي كذا، فمرة عجبني، فاوفر عليكم المسافة واجيكم انا بسيارتي والذبيحة كمان من عندي. قلنا له سعد بلا هياط، لأنه إحنا نعرفه أكبر مهايط، تعال بسيارتك وكثر الله خيرك، بلا ذبيحة بلا هرش فاضي. قال أفا إذا العلم، أجيكم من 300 كيلو آخر شيء نطلع بشيبس ولا كيك، والله ما عشيكم وغديكم إلا لحم يا شيخ. قلنا والله اللي تشوفه يا سعد، دامك معزم اللي تشوفه، لكن كم يوم تبغانا نجلس يعني باين عليك إنك بتطول. قال شوفوا أنا صراحة ماني جاي من مسافة بعيدة نتكي يومين ثلاثة كده ونمشي، نبغى نتكي 5 أيام أو أسبوع، وزي ما علمتكم كل شيء من عندي، الخروف من عندي، الخيمة من عندي، السيارة كمان من عندي، لكن أدوني كده مهلة يومين زي كده بس عشان أضبط أموري مع أبويا وأخذ منه السيارة اللي هي لاند كروزر عشان تكفين ونشيل كمان فيها العفش. إحنا قلنا أبد خذ راحتك، وإحنا صراحة يعني عاطلين باطلين ما ورانا شغلة، فأول ما تجهز أمورك كلمنا. تم تم أنهينا المكالمة، الحين جاء وقت الفلوس. طبعا سعد بما انه الخيمة من عنده والسيارة من عنده والخروف كمان من عنده ما طلبنا منه القطة ابدا. فلما كنا نتكلم انا وامجد وعامر عن القطة، القطة كانت طبعا من 1000 ريال. بتقولوا لي اوف يا ريان كثيرة 1000، لا يا حبايبي بتعرفون بعدين احنا ليش قطينا من 1000 ريال. عموما وقتها كلنا كان معنا فلوس من الوظائف قبل ان نفصل، فاحنا واحنا قاعدين نتكلم ونخطط وانت عامر عليك كذا وامجد عليك كذا، عامر حسينا ما كان متفاعل معنا شوية، يعني كان شوية منحرج. ليش؟ لانه زي ما علمتكم كانت ظروفه مرة صعبة، فكان أول ما يستلم الراتب يروح يدي أمه وأبوه على طول، فكان مستحي يروح يطلب أمه وأبوه 1000 ريال، وفي نفس الوقت ما راح يخلوه أصلا لأنه زي ما علمتكم كان يخدمهم وهو كبير العيلة. فقال أمجد العامر حقك عندي تمام، اعتبر قطتك كلها من أول ما تطلع لين ما ترجع كل شيء على حسابي. قلت أنا العامر أنا كمان مع أمجد بقط عنك كل شيء. عامر سوى عزيز نفس، لا والله ويا بالله علي ما حد يدفع عني وما أدري إيش. قلنا له يا ابن الحلال سيد فمك بس، احنا اخويانك وما بيننا ابن الحلال يعني، خلاص قطينا عنك اليوم، معاك ان شاء الله جيبها، ما عندك خلاص لا تدينا. المهم رجعنا الساعه 3 تقريبا في الليل كالعاده، وفتحنا الواتساب وقاعدين نتكلم، وكلمنا كمان سعد عن موضوع القطه، قال حلو بيظل وجيهكم. انا بالنسبه لي متكلم مع ابويا كمان عن موضوع السياره والخروف اللي بشتريه من عنده، وقال ابدا ما عندك مشكله. فبعد يومين من الان يا شباب يوم السبت جهزوا انفسكم، ابجيكم ان شاء الله وبنطلع. خلاص تم يا سعد، لكن في عندنا ما زال مشكله. قال خير ايش في؟ قلنا والله المشكله عند عامر. عامر احتمال كبير يا سعد ابوه يرفض ما يخليه يطلع معانا، لانه زي ما انت عارف يعني معتمدين عليه بشكل مره كبير. قال ابوي يزهله، ابو محمد موجود، انا اعرف كيف اقنع ابوه، انتوا بس جهزوا انفسكم. وفعلا يا اخوان بدينا نرتب انفسنا وبدينا نرتب كل اغراضنا ونجهز الشنط وزي كذا. وبالنسبه لي انا فتحت الموضوع مع اهلي، قالوا لي ابدا ما عندنا مشكله، لكن ما تتاخر اكثر من اسبوع، وفي نفس الوقت كمان ما تبعدوا ابدا عن المحافظه، يعني خليكم حولنا حوالينا عشان لو احتجناكم في يوم يكون في تغطيه ونقدر ندق عليكم. امجد اهله كمان قالوا له نفس الشيء. بالنسبه لعامر دق عليه سعد وقال له لا تفتح الموضوع مع ابوك ابدا، وخليه انا اجي اكلمه بنفسي اول ما اوصل. فحرك على الساعه 2 اخر الليل، ووصل المحافظ عندنا على الساعة 6 أو 5 تقريبا، ناخذ 4 ساعات في الطريق. وقتها سعد أول ما سافر من الديرة كان مرة مواصل، فأول ما وصل عندنا المحافظة كان جدا تعبان، مرة استأجر في فندق عشان يرتاح، وترك لنا رسالة على الواتساب قبل ينام. قال يا شباب أنا وصلت وحاليا في الفندق الفلاني، هذا اللوكيشن، فأبغاكم أول ما تصحون وتشوفون رسالتي على طول تجوني الساعة 4 العصر عند باب الفندق، لأنه زي ما أنتم عارفين ورانا طريق طويل، ورانا كمان أغراض ما اشتريناها، فيبغالنا وقت نطلع فيه قبل المغرب. في نفس اليوم اللي هو يوم السبت العصرية زي كده صحيت على صوت امي قاعده تقول لي يا ريان بسرعه قوم، في ناس قاعده تدق بوري برا، وجت كمان تدق على الجرس. انا قمت مفجوع يعني، اخذت جوالي واصلا مره نسيت انه احنا متفقين يعني، راحت علي نوم. واخذ الجوال وادخل على الجروب والاقي يا جماعه الخير انواع السب، والله انك بزر وما انت حق طلعات وما ادري ايش يا اخي، طلع صار لنا ساعه برا نستناك، من غير طبعا سعد اللي انحرك في الفندق وهو قاعد يستنى. عموما نزلت عندهم تحت وقاعد اكلمهم يعني اقول لهم انه استنوني ابو 10 دقائق كمان كذا باخذ شاور وبجيكم، وبرضه منها توي صاحي يا جماعه الخير والله العظيم ما اكلت حاجه. قالوا لي شاوره قسما بالله لك 5 دقائق، لو ما جيت بنروح وبنسيبك. والله ارجع البيت وعلي على الحمام الله يكرمكم، واخذ شاور اسرع شاور في الحياه، زط زط زط صابونه بالقوه دركته، والشامبو نزل عيني وحاله امي حال. خلصت طلعت على طول شلت شحن جوالي، شلت كمان الشنطه اللي رتبتها، سلمت على امي اي خدمه يا امي سلمي لي على ابويا، طق سكت الباب ومشيت. بعد ما ركبت السياره عندهم يا كون منفسين قسما بالله نفسهم ياكلوني، عارفين كذا اللي امجد قاعد يسوق كذا طالع في المرايه وعامر ما يهرج معاه، من غير طبعا التسفيل اللي لقيته من سعد اول ما وصلنا. اصلا اول ما وصلنا لقيته برا واقف زي كذا ويطالع الساعه، ومصدق بس شافنا وصلنا، تعالوا شوف انتوا ما انتوا رجال، انتوا بزران، ما انتوا حقين طلعات وما ادري ايش، جايكم من 300 كيلو وتعبان، واخر شيء تسووا فينا كذا؟ لا والمشكله كمان متفقين ومديكم خبر كمان على الواتساب، وبرضه امجد عامر على طول لزقوها فيني، والله العظيم ريان احنا صاحيين من بدري وما ادري ايش، هم كذابين، هم كمان جوني متاخرين. عموما سلمنا على راس واعتذرنا له واحنا اسفين وحقك علينا، وخلاص يعني لا تعكر جوك، احنا طالعين نوسع صدورنا. طب وين قطتكم؟ يلا هات. وياخذ القطه كلها اللي هي 3000 ويحطها في جيبه، قال يلا اركب. طبعا امجد وعامر ورا وانا ركبت مع سعد قدام. كنا وين متجهين ما ندري، ماشيين على اللوكيشن اللي ماشي عليه سعد. سعد وين رايح وين ما اخذنا؟ قال مالكم صلاح، برضو منفس. الا شويه نشوفه موقف عند محل حق رحلات بريه. المحل طبعا احنا نعرفه، المحل مره غالي جماعة الخير، يعني من اكبر المحلات اللي يبيع المستلزمات البريه عندنا في المحافظه. فقلنا لسعد يا سعد ما لقيت الا ذا، امشي امشي انا ادلك على محل يعني صغير واعرف صاحبه كمان بيظبطنا. قال والله ما امشي، واذا ما كفت الفلوس بتدفعون من جيبكم. المهم كانت نفسيته مره هنا سعد، قلنا خلاص ابوي دخلنا. اذا تتذكرون اول لما قلت لكم انه القطه حقتنا من 1000 وزي كذا وشفتوه انتم مره غالية، بتعرفون ليش الحين يا جماعة الخير ما خلينا حاجة جوا إلا واشتريناها، وأشياء كانت مرة مهمة يعني للرحلة. اشترينا بطاريتين مو بطارية واحدة 50,000 واط، بحيث نستخدم واحدة إذا خلصت نستخدم الثانية والأولى نشحنها من بطارية السيارة، وكان سعر يا جماعة الخير مرة نار، من غير طبعا الدافور والجلسة الكاملة اللي اشتريناها والدفايات وفرش النوم ذي اللي تدخل فيها وتنام، وإحنا خلاص يعني بنحاسب وطالعين. كان موظف المحل يمني، فلما شافنا يعني اشترينا نص المحل وزي كذا قام سألنا، قال انتوا طالعين البر الفلاني؟ قلنا احنا ايوه. قال والله ما انصحكم. قام سعد تدخل، قال ايش فيها ابو علي، ايش اللي غريبه؟ لا بس مستغرب يعني انكم من اهل المنطقه ولا عمركم سمعتوا عن خطوره المكان اللي انتم بتروحوا. طبعا هذا من غير كمان الاشياء الغريبه اللي قاعده تحصل هنا، لدرجه اني فقدت زباين مره كثير، ما حد صار يشتري مني ولا حد صار يطلع البر هذا بسبب المواقف اللي قاعده تحصل هنا. فانا انصحكم يا شباب اطلعوا اي مكان غير المكان اللي انتم اخترتوه، واذا انتم فعلا صاملين على المكان خذوا هذا معاكم. طلع جهاز قد كذا، كان الجهاز ده عبارة عن مقوي شبكة. سعد إيش خطر في باله؟ قال يبوي ذا يسوقها، يعني يبغى يسوق المنتج عشان يبيع. أنا في اللحظة هذه تذكرت كلام أمي على طول لما قالت لا تبعد عشان لو نبغى نطمن عليكم يكون في تغطية. لكن للأسف الجهاز طلع جماعة الخير مرة غالي، يعني هو الواحد يبغى له قطة. فقام سعد قال يا شباب أنا من رأيي صراحة إن نرجع الجهاز ونوفر حقه يعني بنزين وللأغراض الثانية المهمة. صاحب المحل الله يجزاه بالخير لما شاف إنه الفلوس ما كفت وشاف إن إحنا رايحين مكان مرة خطير، طبعا حسب كلامه هو لأنه إحنا ما كنا نعرف أبدا أي شيء عن المكان هذا، صح إن إحنا من أهل المحافظة لكن ما إحنا حقين بر ونطلع كثير. فقام يسوى قال خلاص إذا ما عندكم يعني ما قدرت تشتروا الجهاز مو مشكلة، واحد فيكم يخلي بطاقته الأحوال عندي وإذا رجعتوا إن شاء الله بالسلامة ادفعوا حق الجهاز وخذوا البطاقة. فعلا قام عامر سلم بطاقته وشلنا الجهاز وتوكلنا على الله. بعدها مرينا سوبر ماركت على طريقنا وما خلينا حاجة جماعة الخير إلا واشتريناها، نبغى نأمن أنفسنا لأنه خلاص طالعين مسافة مرة بعيد ومستحيل يكون فيها رجع إلا الحاجة تكون مرة مرة ضرورية. اشترينا معلبات، أنواع الخبز، الشبسات، الكيك، اشترينا حتى كمان ترمس مرة كبير فرغنا فيه ثلج وعبينا أم عصيرات من غير طبعا ترمس الموية والدبات كمان اللي عبيناها احتياط. فطلعنا أنا وعامر قبل سعد وأمجد عشان نرتب يعني العربية اللي كانت معانا مرة مليانة غراض. فبعد يعني ما فتحنا الشنطة ورتبنا الأغراض وضبطناها ورفصنا أم الخروف كذا على جنب، ركبنا السيارة وقاعدين نستنى أمجد وعامر يحاسبوا العربية الثانية ويلحقونا. فأثناء ما كنت في السيارة تذكرت حاجة، التفت كذا على عامر وراه قلت انت كلمت ابوك الحين؟ قال لي لا والله ما كلمته. يا ابني انت غبي وليش طالع معانا؟ قام قال لي والله سعد قال لي لا تفتح موضوع الرحله مع ابوك. يا فنطل يا سبك، هو قصده لا تفتح معاه الموضوع عشان يبغى هو يكلمه وانت ما ذكرته. عموما اول ما جاء امجد وسعد ورتب الاغراض كمان وكل حاجه ركب سعد وقلت يا سعد تفاهم مع عامر ورا. قال ايش فيه؟ قلت والله يقول ما كلم ابوه للحين ينتظرك تكلمه. ويرجع سعد ويفصل من جديد، طيب ليش ما تذكرني وما ادري ايش، ويسحب ام الجوال كذا ويرميه على صدره، حط حط حط اللوكيشن حق بيتكم الله ياخذكم ياخذ يا شيخ اللي يطلع معاكم حتى. ونطير على بيت عامر ومع الزحمه والاشارات ومسافه الطريق وصلنا مره متاخرين، تقريبا كان بقى على المغرب نص ساعه، وهذا اللي ما كان يبغاه سعد، كان يبغانا نلحق العصريه عشان ننزل البر كذا العصر. عموما اول ما وصلنا فك سعد كذا زر الباب وقال لعامر يلا انزل انزل روح نادي ابوك. قال عامر وش بزر؟ اروح انادي ابوي كذا اقول له تعال في واحد برا باكي بيقنعك؟ انزل انت يا ورع تعال عند الباب وكلم. وفعلا قبل ينزل سعد اخذ علبه مويه كانت جنبه وغسل وجهه وزي كذا عشان يبغى يغير موده شويه ما يقابل ابو عامر وهو معبس. فنزل هو وعامر وطول ما هم ماشيين في الطريق قاعدين يشوفهم بس. طبعا احنا جوه السياره ما احنا سامعينهم. وبرضه يا جماعه الخير ترى احنا مهما شفتونا قاعدين نغلط على بعض ونسب بعض وزي كذا في النهايه كلنا ندق نظيف ما حد يحقد على الثاني. عموما بعد ما وصل عند الباب دق عامر الجرس وطلع ابوه وسلم عليه وكيف حالك وهذا سعد زميل لي قديم في الجامعه وزي كذا وتو جاي من سفر. والله والنعم والحمد لله على السلامه تفضل ادخل. قال سعد والله يا ابو عامر ما تقصر صراحه لكن انا جاي والله من سفر ومن بعيد عشان اشوف ولدك صار لي فتره مره ما شفته. وفي نفس الوقت كمان جاب ذبيحتي معايا وطالع مع اثنين من زملائنا ويعني أبا استأذنك أبا عامر معانا. قام أبو عامر قال شوف يا سعد ولدي أنا ما عندي مشكلة لكن ترى ولدي عامر أمان برقبتك ابشر يا عم من العين هذه قبل هذه اعتبر ولدك بأمان وبإذن الله ما رح نبيع. وإحنا قاعدين في السيارة وقاعدين نستناهم شفناهم هم جايين يعني سبحان مغير الأحوال يعني تغير موده 180 درجة الابتسامة شاق وجههم شك. والله نركب السيارة وشغلنا المسجل ومبسوطين وجونا عالي العام. فقبل ما نطلع من المحافظة مرينا على مسجد وصلينا المغرب وحصلنا انفسنا كل حاجة وتوكلنا على الله. وزي ما انتم عارفين المحطات اللي دائما تجيكم على نهاية الطريق قبل تنزل على البر يكونوا موفرين يعني حطب وقدور الطبخ الكبيرة وأشياء مرة كثير. فاشترينا الحطب واشترينا قدر الطبخ وعبينا كمان السيارة بنزين التانكين كلها اللي هو خزانين بنزين يعني خزان يجيكم رئيسي خزان فرعي فعبيناها كلها فل يعني تمشيك تقريبا فوق 900 كيلو أو 1000 كيلو حتى. لكن يا جماعة الخير بعد ما عبينا خلاص وكنا ماشيين كانوا في اثنين شباب راكبين هايلوكس كذا قديم وقاعدين يبادلونا نظرات يا جماعة الخير كانت جدا غريبة أعوذ بالله وكأنه في راسهم شيء يبغون يسوون. قام سعد قال خلاص يا شباب يعني طنشوهم لحد يقز فيهم ما تدرون ايش عندهم مصيبة ذول. المهم بعد ما عدينا المحطة بمسافة تقريبا 16 أو 17 كيلو خلاص الاسفلت ينقطع وتخش في صحراء يا جماعة الخير على مد بصرك انت وحياتك. زي ما علمتكم كمان المحافظة كانت في المنطقة الوسطى يعني الصحراء حولك وحولك فإحنا كنا الحمد لله مأمنين أنفسنا من كل النواحي أكل شرب بنزين مخيم كل شيء، فلو حصل لنا شيء فقضاء الله وقدر. المهم بعد ما نزلنا ومشينا مسافة كذا يعني بسيطة ما بعدنا، كانوا في عوائل مخيمين حوالين الطريق يعني ما هم بعيدين مرة. فقلنا سعد خلاص يا سعد وقف هنا وخلينا نخيم، يعني حلو نكون بين الناس وقريبين. قال سعد إيش ما سمعت الحين أجي وداق مشوار من الديرة عشان أخيم بين عوائل؟ مشكلة سعد يا أخوان إنه يحب الكمالية، يحب البرفكشن، إنه أسوي شيء كامل ولا ما أسوي. المهم يا أخوان مشانا سعد مسافة مرة بعيدة، الدنيا ورانا صارت ظلام، ما صرنا نشوف لا عوائل ولا سيارات ولا حتى المحطة. قمت أنا اتذكرت على طول جهاز الشبكة لأنه ما أبغى سعد يورطني يبعدنا أكثر ونتورط، فقمت شبكت الجهاز وشغلته. لكن للأسف نفس البار حق الشبكة اللي موجود على الجهاز كان يشتغل ويطفى. فقلت أنا لسعد وقف يا سعد مكانك خلينا نشوف المكان هذا إذا فيه شبكة ولا لا. وقفنا فعلا أبو دقيقة دقيقتين حاجة زي كذا نبغى نتأكد إذا الجهاز بيلقط شبكة ولا لا. لقط شبكة بس يدوب كان بار واحد يطلع وينزل. فقمت أبغى أختبر الشبكة، طلعت الجوال وأرسلت كذا رسالة أي كلام على الواتساب لأمي. برضو للأسف يا جماعة الرسالة كانت معلقة وما هي راضية توصل. قال سعد يا أبوي تدري هات الجهاز. قام أخذه ورماه على طبلون السيارة عنده ودعس، ويطلع طعس وينزل طعس ويلف يمين ويسار يبغى أي مكان بس عشان الجهاز يلقط شبكة. فكان المتحكم الوحيد فينا اللي هو الجهاز. فبالصدفة طلعنا على طعس اللي هي تلة رملية كانت مرة كبيرة، فالجهاز هنا ناسب المكان ولقط الشبكة على طول. كان تقريبا 3 بارات 4 بارات حاجة زي كده تطلع وتنزل. كنا مرة فرحانين وفي نفس الوقت متوترين وخايفين لأنه المكان ما كان باختيارنا، الجهاز هو اللي اختار المكان وحاسين بنوع من التوهان شوية. عموما المكان اللي احنا فيه زي ما علمتكم كان على تلة رملية مرة كبيرة، وعلى يسارنا جبل وعلى يميننا كمان في نفس الوقت في عزبة غنم هناك مرة بعيدة. فحسينا بشعور الأمان شوية انه في يعني احد جنبنا. قام سعد قال يا شباب ترى ما في حاجة توتر والامور ان شاء الله طيبة، وخلونا الحين ننزل الخيم وننزل اغراضنا والصباح ان شاء الله رباح. انا وامجد وعامر كان يا جماعة الخير باين فينا التوتر، كلنا مرة مرعوبين وخايفين لانه ما احنا متعودين، يعني سعد ما شاء الله عليه ما خلى مكان في البر الا وراح. المهم فتحنا الشنطة ونزلنا الخيمة ونزلنا كمان الحطب والقدر والأغراض ونزلنا كمان حتى الخروف، مزعج بشكل يا جماعة ما تتصوروا. طول الطريق يا جماعة الخير صابرين عليه كان مرة مزعج. فقام سعد أخذ واحدة من الأوتات حقت الخيمة وأخذ كمان حبل وشال الخروف وراح ربطه بعيد عننا عشان إذا بننام ما يقعد يزعجنا. وكان أكثر شيء تعبنا جماعة الخير اللي هو الخيمة، تعبتنا تعب مو طبيعي لأنه زي ما أنتوا عارفين إحنا على طعس على تلة رملية، فكنا لما نثبت الأوتات حقت الخيمة ونشدها من الجهة هذه تروح الأوتات اللي في الجهة الثانية تطلع، نرجع ونسحب من الجهة الثانية اللي في الجهة الأولى ترجع وتطلع. مرة مرة تعبنا. عموما بالقوة كذا لقينا طريقه وثبتناها، وبعد رحنا للسيارة ونزلنا الفرشة والتكايات والحطب وشبينا النار وجلسنا حولها. طبعا قبلها أكيد أغراضنا كلها نزلناها في الخيمة من أكل وشرب من فرش النوم من البطاريات. فإحنا وإحنا جالسين برا حول النار والجو كان جدا بارد يا أخوان ومدفين كذا بالفروة، قام سعد بيقول لنا قصص رعب حصلت في الديرة. قلنا لسعد لا يرحم أمك لا يسعد كفاية اللي احنا فيه برضو تبى تخوفنا، وكان وقتها لسه بدري تقريبا الساعة 10 أو 11. فقام سعد قال لي ريان لا انت روح السيارة وجيب العود حقي وخلينا نضرب كم ساعة زي كذا لأنه بننام ورانا ذبيحة الصباح. أنا خفت صراحة لأنه السيارة كانت خلف الخيمة ونهاية الطعس، تحت الطعس على طول ظلام على مد بصرك، كان المنظر مرة مخيف. فقلت لسعد والله ماني رايح، تبى تروح روح نجيبه حق. قام قال أفا خايف، وقام يتشمت ويضحك ويا رمة وما أدري إيش. قلت أنا أضحك وتشمت لين تنطق الوحدي أنا ماني رايح. قال شوفوا يا شباب بما إنه طالعين طلع حبية وزي كذا ليش منسوي تحدي، أبى أسوي قرعة واللي تيجي عليه القرعة هو اللي يروح يجيب العود. أنا قمت قلت معلش يا شباب طلعوني أنا ماني معاكم في القرآن. قاموا طاروا فيه لا وما يصير وإحنا طالعين نستانس وما أدري إيش يا أخي لا تخرب. قلت أنا أوكي أوكي خلاص بدخل معاك. فقام سعد أخذ قطعة من الحطب صغيرة زي كذا وحطها في واحدة من أصابع وبدأ من عند عامر قال يلا اختار. عامر اختار الأصبع الصغير تمام، فتح عامر ما في شيء. جاء دور عند مجد اختار الأصبع الوسط فتحه برضو ما في شيء. فبقي آخر أصبعين اللي هو السبابة والأصبع الوسط. فكنت مرة محتار ومتوتر قلت يلا بسم الله الوسطى. قرب يده مني فتحها طلعت القطعة في الوسطى. قال لي يلا لا انت روح جيب العود. وعامر أمجد ماتوا من الضحك علي، يعني ما توقع أنا اللي كنت خايف وراهض القرعة بتجي علي. عموما يا أخوان وقت الضحك الآن انتهى، رحت أمشي أجيب العود وكنت يا جماعة عدا الخير بموت من الخوف، قاعدة تلفت يمين ويسار. أول ما وصلت السيارة فتحت الشنطة وأنا قاعد أطالع أسفل في الظلام مع أني خايف بس ما نعرف ليش قاعد أطالع تحت. رفع الشنطة كذا بيدي اليسار ومدخل يدي اليمين وساحب العود. طلعت كذا تحت في الظلام إلا أشوف شيء ما كنت أتوقع أشوفه أبدا في المكان هذا، وأرمي العود يا جماعة الخير وأنحاش عند العيار. أول ما جيت عندهم وأنا مرعوب وقاعد أتنفس بسرعة قالوا لي إيش بك إيش فيه إيش شفت. طبعا أنا مع الخوف ونبضات قلبي قاعد تدق بسرعة ماني قادر أتكلم. هم كانوا مرعوبين أكثر مني لأنه كانوا يحسبوا إني بوصف لهم حاجة مرة تخوف. فبعد ما هديت وعلمتهم باللي أنا شفته قاموا ماتوا علي من الضحك. طبعا الحرمة اللي شفتها أنا كانت أسود فأسود يعني يدوب حتى شفتها مع القمرة، عباية على الرأس ومغطي وجهها، وكانت لابسة كمان قفازات وشراريب وأسود فأسود يعني ما تشوف منها أي شيء. لا ومشيتها يا جماعة الخير مشيتها كانت مرة غريبة. فقام سعد قال لي يا أبوي ترى أنت زودتها خلاص، يمكن حرمة عادية وبيتها هنا ورا الجبل من أهل البادية فما يحتاج كل الخوف ذا. أنا يا جماعة الخير ما طمنت لأنه مستحيل مستحيل يعني إحنا في وسط البر وجبل وما في أي سكان أصلا. شوية قام عامر قال يا جماعة الخير يمكن تكون الحرمة رايحة العزبة اللي هنا رايحة للجبل تبع حاجة وراجع ما أدري صراحة. وينط أمجد قال شباب خلاص قفلوا الهرجة يرحم أمكم هروجكم بيض طالعين نستانس وانتوا جنية وخرابيط. وفعلا راح سعد جاب العود وطرب ودندنة وقاعدين نستانس وغيرنا جو. إلا شوية جماعة الخير نشوف شيء غريب كذا من بعيد في الظلام يقرب عندنا أكثر وأكثر. إحنا صدمنا يا هو يعني إيش الجراءة هذه جاي مرة بيدخل فينا. فحبة حبة شوية شوية لين ما قرب عندنا أكثر بدأت تبان الملامح. طلع سوداني راكب على الجمل حقه لما قرب وقف الجمل ونزل لنا سلم علينا وجلس معانا وقعد ياخذ يدي ويقول أنتم من وين وكيف جيتوا هنا اصلا. قلنا احنا من المحافظه الفلانيه وزي ما انت شايف يعني طالعين نتمشى ونرسع صدورنا. الا يا زول ما عرفتنا عليك الاسم الكريم. قال لنا معاكم صلاح وانا شغال في العزبه اللي جنبكم هنا عند عمي وصار لي 4 سنوات تقريبا في المكان ده. يا اهلا وسهلا وحياك الله وصرت جارنا الحين وقمنا صبينا له قهوه وشاهي وتمر ومره انبسط يا جماعه الخير ما اوصف لكم سعادته كانه اول مره اشوف بشر. فزان الجو معاه وقاعد يسولف وياخذ يدي معانا. لكن يا جماعه الخير لاحظنا فيه شيء جدا غريب. كان جسمه كله ندبات وحروق يعني جهة الرقبة وفي الوجه ولما يمد يده ياكل تمر كانت كمان يده معدومة. فأمجد الله يهديه فضولي قام على طول سأله قال له معليش بس يا زول يعني الحرقات هذه اللي في جسمك والندبات من إيش؟ طبعا السوداني هذا صلاح اللي ما ندري أصلا إذا هو جن ولا إنس. كان كل ما يسأله أمجد على طول يغير الهرجة وكأنه يتهرب وما يبغى يكون أصلا. وهو جالس معانا أنا ما أدري إذا العيال لاحظوا الشيء ذا ولا لا. جلسته كانت غريبة يا جماعة الخير وكأنه عب بالله مقصوص كأنه ما كان عنده رجلين. عموما قاعد يسولف وقاعد يقول إنه حصلت له مواقف طول ال4 سنوات اللي قضاها في هذا المكان عمره ما ينساها. أنا عني صراحة كنت مرة خايف ولا أبغى أسمع أي موقف من المواقف اللي حصلت له. الشباب عكسي تماما مرة عجبهم جو الرعب خصوصا مع الجو البارد وشبة النار وإحنا كذا قاعدين متدفين ونتسمع له مرة انبسطوا. قال شوفوا أنا ما بقول لكم كل المواقف اللي تعرضت لها، أبقول لكم على موقف واحد بس والموقف هذا احتمال كبير يكون كفيل إنكم تشيلوا أغراضكم وترجعوا لبيوتكم. أنا لما قال كذا يا جماعة الخير قسما بالله جسمي بدأ يكش جتني قشعريرة ما أبغى أسمع اسمه إيش قال. يقول زي كل مرة يعني أنا أخذ نياق عمي وأروح أرعى فيها وزي كذا. فكنت بعيد شوي عن العزبة تمام وحل علي الظلام وكنت مرة تعبان ومنهك قلت أبرتاح كذا أبو 2-3 ساعات وبرجع بعدين أكمل طريقي. فأعود بالله أثناء ما أنا كنت نايم طبعا زي ما أنتوا عارفين يعني الحظيرة اللي هي تبع النياق أو اللي سموها مبارك الإبل أو النياق دائما تكون يعني أعود بالله مساكن للجن وللشياطين حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها. فأنا مع التعب والإرهاق وصاحي كمان من الصباح ما حسيت بنفسي نمت بين النياق ما بين حالة اليقظة والنوم يعني ماني عارف اللي حصل لي هل هو حقيقة أو وهم. لكن الله العالم إني كنت واعي 90% لدرجة إني يعني قمت مشيت في الموقف. عموما وأنا نايم جتني واحدة نسخة من بنتي يا جماعة الخير اللي في السودان جت دقتني من وراء تصحيني تقول لي يا بابا قوم تعال شوف ماما. طبعا أنا يا جماعة الخير أنا متأكد أني صاحي وقاعد أشوف المنظر بأم عيني. فقمت أنا لحقتها وكانت تدخل كده بين النياق بشكل مرة سريع وقاعد ألحقها بشوف إيش فيه. وقفت كده بعدين فجأة وأشرت تحت على الأرض. طبعا هي كانت مرة سريعة ووقتها أنا لسه كنت بين النياق فما شفت إيش اللي قاعدة تأشر عليه. وأول ما أوصل يا جماعة الخير إلا وأشوف واحدة لابسة عباية أسود فأسود ومنزل راسها بالشكل ذا وقاعدة تحرك يدها زي كده يعني أنا بس شايف حركتها من ورا وبنتي واقفة جنبها ومسوي زي كذا وتقول لي تعال يا بابا بسرعة أشوف أمي. فحطيت يدي على كتف الحرمة ذي اللي لابسة عباية وسحبتها زي كذا بشويش وأول ما تلتفت أعوذ بالله يا جماعة الخير من كآبة المنظر. الشكل يا أخوان لو أتكلم من هنا لبكرة ما راح أوصفه. قربت مني بعدين قالت لي أنا أم دنهش والمكان هذا اللي أنت جيته ترى محروس لي ولعيالي ولو بس فكرت إنك تمر للمكان ذا ترى مكانك بيكون مكان الناقة هذه اللي ذبحتها. بعدها جماعة الخير بوم كل شيء اختفى من قدامي. بعد ما خلص السالفة أنا والشباب قاعدين نطالع في بعض لحظة صمت مصدومين بشكل مو طبيعي، لأني تذكرت موقف الحرمة اللي شفتها لما رحت أجيب العود، وفي نفس الوقت كمان الشباب تذكروا وصفي لها. فعلى طول بعد سالفة الموقف اللي قالها السوداني، أول ما تبادر لذهننا إنه هذه هي أم دنهش. طبعا إحنا ما قلنا للسوداني عن الموقف اللي حصل لنا، لكن حسب الموقف اللي هو قاله، حسب وصفه اللي هو شافه بالضبط، أدركنا تماما إنه إحنا في المكان الغلط. على الساعة 12 آخر الليل قال يا جماعة الخير أنا استأذنكم. قلنا إحنا بدري يا صلاح وتوك جاي يعني تكي معانا، استأنسنا بشوفتك وزي كذا. قال لا والله ما أقدر، يعني عمي قاعد يستناني وخايف أتأخر عليه. وقبل يمشي يا جماعة الخير قال كلمتين، قال يا شباب حاولوا تنقلون من هنا، ترى المكان اللي أنتوا فيه محروس من أم دنهش وعيالها، من الجبل اللي علي ساركم هذا لين قبل العزبة اللي أنا شغال فيها، فنصيحتي لكم يا شباب غيروا مكانكم بأسرع وقت. بعد ما راح أنا زي كذا أقسم بالله ميت من الخوف، وأمجد عامر كمان زيي ميتين من الخوف، وكلنا يعني في حالة ذهول. أول مقام قاعدني يمكن أبو دقيق كده ساكتين ما نتكلم مع بعض، إلا سعد ما طق للسالفة أي خبر، قال كله كذب بالله صدقتوه الحين؟ قلنا إحنا والله مصدقين، وليش نكذبوا أصلا؟ قال والله أنكم نية، ترى قاعد يسوي زي كذا عشان بس يبغانا ننقلع من المكان هذا بأي طريقة، ما يبغونا نزعجهم، حسد بس ما يبغون أحد جنبهم، فلا تصدقونه ترى كذب. قلت أنا لسعد يا سعد بس ترى كلامك مو منطقي، يعني العزبة حقتهم مرة بعيد عنا، يعني مستحيل نزعجهم. قال أنا علمتكم باللي عندي وما بكثر كلام، قوم الحين خلونا نروح ننام، ترى ورانا بكرة الصباح كرف، ورانا ذبيحة ورانا أشغال مرة كثير. وفعلا جماعة الخير دخلنا الخيمة وسكرنا على أنفسنا الباب وشغلنا البطارية الصغيرة اللي اشتريناها وشبكنا فيها كمان الدفاية، ويعني الوضع جدا هادي داخل الخيمة ودافي ومناسب للنوم. لكن صراحة أنا الوحيد اللي ما قدرت أنام، قاعد أفكر في الحرمة اللي شفتها أول لما رحت أجيب العود من السيارة، فقلت نفس وصف الحرمة اللي وصف السوداني لما حصل له الموقف، فأنا متأكد أعود بالله اللي شفتها ممكن تكون أم دنهش. المهم أنه أنا ما جاني النوم يا جماعة الخير أبدا، فرحت سحبت شنطة الظهر حقتي وطلعت منها شحن الجوال وشبكته في البطارية وقعدت أدردش مع أمي. طبعا الجهاز المقوي الشبكة نزلناه عندنا في الخيمة، فقعدت أدردش مع أمي على الواتساب وقعدت تسألني وكيف حالكم طيبين وكيف الطلعة. أنا ما بقول لأمي صراحة عن الموقف اللي أنا شفته والموقف كمان اللي حصل للسوداني، فما بعلمها عن أي شيء، تصبح على خير وأنت من أهله من الكلام هذا. قمت قفلت الجوال وحطيته جنبي، وطول الوقت يا اخوان قاعد اتقلب على فراشي ما جاني النوم ابدا. اطالع يميني الاقي امجد عامر في سابع نوم، اطالع كمان على اليسار سعد زيهم. المهم يا جماعه الخير يحلف لي يقول لي والله العظيم يا احمد الشيء اللي انا شفته عمري ما انساه الى يومك ذا. بعد ما حطيت جوالي جنبي وانسدحت كده على يميني، كان مكاني وين؟ على باب الخيمة، يعني احنا اربعة مقسمين بالشكل ده، عامر امجد سعد انا، وفي النص حاطين الدفاية. فقاعد اسمع صوت غريب، يعني كأنه واحد ماسك حجرين وقاعد يدقها في بعض. لا والصوت يا جماعة الخير كل ما يقرب من جهة الباب من عندي، لكن اقسم لك بالله يا احمد الصوت كأنه قاعد يدق في إذني، قرب مني بشكل جدا فظيع. فبحكم أني أنا نايم عند الباب وقريب مرة من الباب، ماني عارف بس من باب الفضول وبحكم أني قريب من الباب، رحت مسكت باب الخيمة ورفعته بشويش أبغى أشوف مصدر الصوت هذا من إيش. تخيلوا إيش اللي شفته يا أخوان.